يتنزه عنه المخلوق بالخالق أولى من تنزه عنه. فقياس الأولى يجوز بحقه عز وجل، وأما قياس التمثيل وقياس الشمول فهو محرم بحقه سبحانه وتعالى. وقوله تعالى إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون فيه توجيه للعباد إلى أن الله عز وجل هو أعلم بما يكتشف عز وجل، والعباد ما يعلمون إلا ما علمهم الله عز وجل. الواجب على المسلم أن يستسلم لأمر الله لما يحيط بما لا يحيط به عقله. وإنما يلتزم بما أخبر الله تعالى به وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا سبيل النجاة. الأمور غيبية لا تنفق فيها القياس ولا يكون ردها الأمثال، وإنما الأصل فيها الاستسلام والتصديق والإيمان والعمل والمقتضى. فهذه مسألة الأولى. وأما الآية الأخرى فإن الله تعالى تدرج بالمحرمات من الأدنى إلى الأعلى. وهي جمعت أصول المحرمات متلقنا فيها رسله من الأدنى إلى الأعلى. فأدنى المحرمات الفواحش، وهي الأفعال المنهية أو الأفعال المتناهية القبح في الزنا واللواط وغيرها من الفواحش الظاهرة، وكالكبر والعجب وحب الرياسة من الفواحش الباطنة. ثم الإثم وهو أعظم من الفواحش، وفسر بمطلق المعصية، ومنهم من خصه بالخمر فإنها جماع الإثم. ثم البغي بغير حق وهو أعظم من الإثم، وهو التسلط والاعتداء على الناس من غير أن يكون ذلك على جهة القصاص والمماثلة. ثم بعد ذلك الشرك، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا هو أعظم من البغي بغير حق. ثم القول على الله بغير علم هو أشدها إثما، وأن تقول على الله ما لا تعلمون فهذا أعظم من الشرك. فإنما كان أعظم لأنه يستلزم الشرك وزيادة. أعظم المحرمات القول على الله بلا علم، وقد سبق شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين اختام المحرمات. يقول رحمه الله تعالى في الأول في فصل المال الثاني: وقد حرم الله الفضل عليه بغير اسم الفتية والصلاة، وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله المصدر الحلي منها. قال تعالى: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فرد للمحرمات أربع مرات، وبدأ بإفسادها سبحانه لعلم أسماء المخلوقات وأفعاله وفي دينه وشرعه. فالقول على الله وعلى رب الدلالة وتشاهد هذه والدلالة من هذه الآية القول على الله بالعلم القول عليه بالعلم بذاته وأسمائه وصفاته وقدره وأعظم من كل علم إلى علم بمراتبه على الغيب بشرعه وتحليله وتحريمه فأنا أخرت نفسك إذا نطلع على الله تقدم وقسمه قول على الله في العلم بذاته وأسمائه وأفعاله وقول على الله بالعلم في الأوامر والنواهي بشرعه ودينه وتحليله وتحريمه قول على الله علم بذاته وأسمائه وأفعاله أو أن تحريمه تقضي على الله في العجز في عوامره والمصر الآية وقت تكون تقضي على الله في أسماء الله مع العرش خلاقات الرأس عرشه بثلاث مواضع من القرآن كما تعلم، وعندما إن شاء الله تعالى نأخذ هذه المسألة في القادم. والله أعلم، حفظني الله حفظك وطالب هذا الدرس. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم ونفع بعلمكم. وجزاكم خيرا من شيخنا. الإخوة يسلمون يشيرون بأيديهم ويسلمون عليكم حفظكم الله. إياكم شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.